وحينئذ أعلنوا شرفا ونسبة وافتخارا من جدودهم. وهي مم آمنة حينئذ بوبلن من كوي بولد عبد الله على النساء مويكو جنكوي تجيجيني جامنهم شرفا تتوبنغا ومدن ونسبة أكي أسكن يمبوك افتخارا أكي بوغري تنغني ليكو على دفل يوحاني يب من جدودهم تسيني مام يلا جبوان مدفع دونانت. الشعب يوم الثنى المختار قد حملت فقال سهل بن عبد الله ذو الوزني إننا قد حملت أمبنا مم أمين آمنة المختار كن يطنك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمبنا في الشعب تشعب الشعب موي خد خد منك بين الجبلين دقنت ياري منتاني خيري دمتكو بوال بو بفصوف صوفة أنا كم نير ونعلم أننا نخرج تندبال فوفو بابا مشابو أبي طالب تيوتو زمرة الوسطى تمنن أبو طالب دان فنك أي تانك إنجابوتم فوفالا موي بلاس بنا خاني فوفالا آمنا إتنكون يويتا من قد حملت أمنا المختارة في شعب تبلاس بون وشعب يوم الثناء تبسب ألتني وقال وهنا لولو سرين بن سهل بن عبد الله التستري سهل بن عبد الله التستري كما رواه الخطيب البغدادي تستريجي من كوي دبتل من لكو كنتي تستري تستر بلاس دبتلها تستر تستر ليلة الأروبة حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطهر الخيم. ليلة الأروبة تجدد الجوة أربكم قدامه أروبة تجدد الجوة حل لوات الدر خالص بوبو ينتبع عليه الصلاة والسلام في رجب تميتي ويرو رجب موي ليكور ثم المنادي طب اجي واتجا يدق هاتف له ينادي مي بلو واتي مسمع الفهم دي اجي دق له كيب كوي خم مونان تنبهو يولين كان جسو كونك كادوم لن يدق أن نور الختم ندخت الليار كيغا خاني موي مات لي يوننتي كات قد حل واتنا ليلكم تي فين غوديبي واتنا في خيمه تي بن نيك خيمه موي نيغو عرب ني ديكو داف اي تانتي كاو بني ربي تي كاورو جوجي ولا در ولا ليك ليك نيكو امول بيس لاي دون في خيمه من ابهر القيام بوكي بغنا لاب تي خيمه ne bu gëna lap ci neegi day ya ne wa ne bobu neena fofu la nurul khatmi wacc ci seen guddigi an attiru bakhiru khayral bakhuri wa afrishu sajadat takriman ala alqurbi ne an attiru khaynal len بخيرو سور لين تيراي بخار خير البخور نجي تيراي وافرشوا لمن السجادات اي سجادي تكريما يرترل على القبب تبرم يو بروا موقفا بالساي جموع للخير الكثير. قال الملائك ابواب السماء فتحت كوالجنان ونور الشمس في الإظم وأن رن اللعين الخب يحضره جنوده وهو رديد من السدم، وقال ويلكم يا أمتي حملت في هذه درة من أحسن التوم. ويوهني قال وهنا الملائكة منا الملائكة ملائكة جمع ملك وملك مخفف ملأك وملأك مقلوب مألك. قد ملائكة من الألوكة وهي الرسالة فاجموي همسة عين جموي لام لام جموي كاف كن لا كا مودن تشو بات تشانو بات ألوكة ألكا ألوكة دائما لكن ايش وخي عربي بطاي ألوكة الرسالة أبلغ النعمان أني مألكا أبلغ النعمان أني مألكا إنه قد طال حبسي وانتظار. مألك من ألك أو بمعنى رسالة سكاد في مننا مألك مدن تسال نكي ويجواج وجن أبلغ النعمان أني مألكا خنا غنا وغنا لنكو قلبو داول فاغا ci digënté ay nak lam mu nek mal aku ganaw ga ñu woyofale ko mal aku fa dañu fata hamsa ga jox lam nga fa hazaf hamsa ga muy malaku rek waya nak al jam'u wat tasniyatu yurdani al ashiya'a ila usuliha motax mu delu ci ciosanum ñu ni malaikatu mana harfu ñu wañu won pour takfif mo delu ci muy hamsa أما قلب بمن دليل بطي أكوكو تاغو مانام تاغو يدوغي تيانا جامي ملائكة دينغا ملائكة موي مفائل وعينك دفننك ملائكة تاغو تانيس دوغي يغل لا تقتدي أنوسة الملائكة لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا وقد غر ذلك العرب فتقول الملائكة بنات الله ndaxta haa tanis gi gis ci qalatul malaikatu lubanun dewalay jamu taksir la rek ni melni al magharibatu o leen ni magharibi yona ngani al magharibatu dewa koku amna lol ci jamu duñu wax magharibi yona ni al magharibatu ak masharikatu o leen ni mashriqi yona ni masharikatu oko dana am lol ñu diko yeggal ci jamm mu remplacer nisba al malaikatu fi nak hadal na tagere ñu malaiku lolo daganna mini abwaabus samaa'i bunti asmani futihat ubes nalen ngir di taral leer gogu kazana kanun al jinan bunti ajnaw bi nañ ko wa nuru shamsi leeru jant bot fil izami nek ci magay fuluna ay luma juroom ñaar fukki ful ci leer ga mu daan kile lo lepp ci takrim dan gogu dukk ci mondu adina wa anna wankuna ran binna al-la'in iblis bun rabbuma al-khabb kad ajiban ay khade khabba khibban wa huwa khabbun khadi'un ajiban juman war bakan يحضره ديك فك دي تيو فمن جنوده اي ليرم اي مبولوم جبوتم شياطين وهو من رعديد كتر ام لخ مي لخلا من الصدم من غير نقرت رج صدم مي الندم مع حزن رج بو عندك نقر مي صدم ما نمغي لخنك رعديد انا شديد الرعدت وقد مر قمجني في المقامة أنا عربيد وأنت رعديد وبيننا بون بعيد وقال ويلكم يا أمتي حملت في هذه درة من أحسن التوم وقال من لين بوخك شياطيني ويلكم قليين يالكون لين يا امتي ين سما مbolo حملت انديس ما في هذه تي غدي غله دره دره بو خامني من احسن التوام دنا بوك تي جا رافتي توام جام اوتوماتين مودي لؤلؤ مودي لؤلؤات فرو خالص وجاء آدم تبشيرا وهيث وشيث لها إدريس نوح نوح وهود والخليل والخليل سمي ثم الذبيح كليم الله كلمته من أول الشهر في الترتيب لا تهمي على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما عما بصحبهم mu jundi ben kessa buñu netti ni anbiya yu mu tud dañu juroom ñanti nabi kenn ku ci ne ndokel sina amina du mu ambe doomum ji bakara ba mu juddo yar wu ci ne amna yoneen bu dik diko ndokel niko amb nga ki nga xamne modi gën ci mbinde fi yalla yi de modi akhirul mursalin وجاء نيونا آدم تيور بجك با ديكو ندوكل تبصيرا غير بغل وشيث دوم آدم يت ديكنا لها نيالكو إدريس نونو تيور وتا توب نيتل هود تيور نيانتل خليل إبراهيم الخليل سيمندر قال المنا خليل الله موكو مو ديك ويرو وتا توب ثم ذبيح توب إسماعيل كليم الله كنو وخانتل عند الله تموي موسى كلمته كادو يالا موي عيسى كوكو وكندخت القرآن موكو تدي عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم من أول الشهر لا تهن بالجوم في الترتيب تنين كتغلي من أول الشهر تعملي تغير وجك وونيال جروم ينتي ونن لنو تدو ci juroom ñent wër tartib lañu ko def ku jekk wëru jekk ku ñaarël wëru ñaarël ala nabi yalla na ci sunu yonenti bi alayhi salatu wassalam wa alayhim ak yonenti yoyu ajma'ina seen mbolé yalla na ci ñoom salaama rabbina salat ak salaam bu joge fa sunu borom mu tasniya ko tasniya taqlib wa ghallib al aqila wal muzakkara ala alladhi siwahuma legi salaam lafzu bi muzakkar la salatu lafzu bi muannath kon suñu ko suñu len do bolé tosni yebbu la muzakkar bi lañuy notal salama rabbina daiman faw ñaar salatu salam bo xani amma matalanañu bi sahbihim matalanañu len bi sahbihim andak seeni sahaba ku ci ne وما تضيق من النسوان من أسف عرفنا ذات من الكهان لا تهمي مؤنديتي بنان قصب من نتل تيري سيرة نانا لما تيمير تي أي جيجين يو أمبون تي أبنون بنا خميني هواتفي أخباري خملة نيني كي نغا خاني موي جندم بنيفي دي تي تاني لي جدو جيجين جمي ياكار ندخ يالا دف نسابون nana ku ci ne sa ndort soy mom la ni wa mata dana diqun adadu diqun bab jurom ñet mana ñaari témèr adadu ñaari témèr la bab jurom ñent fuk la yaadi fuk muy témèr qaf di témèr ci hisabul jummal muni ñaari témèr yi jigen dana minan nisbani ci ay jigen khabat ظنونهم سين جرت صوي من أسف جر أم النقر جق أسف موي مسر عرفنا خمنا نذاك لولو من الكهاني تي كهاني لن يقاميني وان دوم جوغن جي تي تاني لي وار جدو كاهني موي المدعين لعلم الغيب لا تهم ما نامبول سيك ساكا تي لولو فيا لها ليلة غراء قد نكست فيها الكنائس والأصنام من رغم فيا لها وقد تلاقت وحوش الخافقين كما سواكن البحر قد لاقت من النعم. فيا لها يمنا غد غو ليلتان تي غد غو خان خم ليپ لول تكتلت اجي وارنا من ام تمييز نكي اكرم بابي بكر ابان كل ما اقتضى تعجبا ميست اكرم بابي بكر ابا. يا لها وخن يم ليلتان تي غد غرا اقول غلير غرافت قد نكست في غو خان جت نانيو فيها تي غد غ كنائس كنيسي امانه kana isi modi jamu kay nasara ki yahudi wal asnam khiram yit jottanañu min raqabin giruk matel ci guddi gogu wa qad talaqat dajana ci guddi gogu uhushul khafiqain ay nja ali yon kok sow ñom ñep ku ci ne ndokelante ak morom kama sawakinul bahri ni nga xamni way dekk yi geej ni ki jeen yeek rabi geej yi ñom qad laqat dajana ñu من النعم غير مبك نعم السرور النعمة السرور والنعمة ما ينعم به والنعمة مود التنعم نك شي خيوال دي نوس موي النعمة وذرني والمكذبين اولي النعمة ني نك دي نوس كا خيو شي سيني ادنا نعمة موي خيو شي ادنا ساي كيله نعمة موي السرور النعمة موي اسم لما ينعم به المرء الانسان لاني كوي جوخ موي علال موي علال موي دوم موي لنن لولا موي نعمة من الله من النعم جيرمبك سرير كل مليك صار منتكسا بلا خلاف ورب الكعبة الحرم نانا سرير كل مليك غدي غوغو لالو بور بنا سي بوري اديناي اسارا مجنا منتكسان دي جاتو دي ادي دات دانو في سوف بلا خلاف تي لودول ووتو ورب الكعبه تي غينا كو سي بروم كعبه جي الحرم غدي بروم حرم اضاء ابواء عبد الله حين مضى شهران للحمل هذا اشهر الكلم اضاء فاتنا دانا عبد الله ويجرم بأبواء تي بربون وخ أبواء جوغي مدينة ديغام اك مكة دون زيارة جي اي نجايم دخت اي نجايم بنو بن نجار تي مدينة منورة بوبا دكو مدينة كاي تدوغو المدينة بفي يننت دكي لدورة تدو مدينة يثرب لتدوان وقد ورد في القرآن الكريم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. نانا مزيار بني النجار نيودي أي نجايم عبد الله حين مضى وقت ووي شهران يا ريار للحمل تأمبب هذا لي أشهر الكلم موي جنسيو تي أي وخنك آمنة يا يمتم جناو قدونا نجوك بوك جناو يننتبع عليه الصلاة والسلام بابا ganaw gi momitam di nemeku ji najaye abdullah yoy bani najar bamuy ñibb ci momitam a neena fofa lako ak fatom dikel lepp waxnako wa mom ma ngi fato fele place bi mu fato momit ci digeunte bi la de bokku tok abwa abdullah mo fato ci abwa wa ummu wa yaylu waxnako de ñu ci abdu denga أضافات أبواء بأبواء حينما ضاع وقت وباسي شهراني نياري وير كيب للحمل وير نياري الريكا باسي ليسان ممدال لدم هذا لي أشهر الكلم موغن سيوتي وخيين وقت لول وقيل في طيبة أمنا نيني ديت تي مدينة تي بوبم لفاتو أمنا نيني قد كان نكنا مدفنه ربو كايم فنك رب في طيبة فوف لفاتو نيرب في دار تابعة تي كير كوني واخ تابعة موميت تور وي دانا واخ لغي ني امنا نيو كوي واخ نابغة تابعة فحذر وتل من الوهم تي جوم بي تي دال نين تابعة موي تورم غيسيو دابت تكنا تابعة الزرقاني والحلبي كوتي ني تي تيري سيرام tax nako bi ta ci ta fawq ju nek ci kaw ta ci kaw rek lay ne way dañuy bañ nga jaawale ko ya bu ñoo tax ñu diko ta'u al fawqiyya ya ñu diko ñu diko bu senat lu ñu def ñaari tomb al fawqiyya bu de ya ñu ni bu senatu tahtiyya bu de ha sa ñu ni musallaha ngir dapt bu woor rek dapt min al billaf bu gëna te woor ndax bind ak khalima yomb na joomi ndax man nga ko tomb doon joom yow mi koy tomb wala keneen dik joom ca tomb ba waye bu fekke da nga ni bit fil fawqiyati wala bit tahtiyati wala bil mu'jamati a lolou du neex mo ne bit ta'i fawq wa aynina ayn ghayr mun'ajimin gu tombul ayn gu nin muy tabi'at muni yurwa danañ ko riwaya nak bi nonin ci nun na wa ghaynin ba'du mu'jamati ak ghayn bu ñu tomb nabiqa kom nabiqatu zubyani amnañ ko ko riwaya waye neena man fima fek bobu bat kat min ghayri azwin ci luddul ñu askane ko ken ni ma meena waxe ci tabi'ani dappan sarqani khalbi lol lañ wax nabiqa bi non la ko fek ci tere min ghayri azwin ci luddul ñu askane ko waxu ñu ni ken ko tudd wala dabtin bi jegeene tak buñu dapt buñu ko daptal ci yol khalami luddul bind khalima nonu bind nun ga waye waxu ñu ni di nonil bi nonu la waxu ñu ne dul ghayn al mu'jaba loolu ñu mud ñu nonu amu ci de fekk na ñu bind ko na bi qada ci yenn téré waye askene wu ñu ni kenn ko wax neewu ñu teggu ñu ci ni su fekkon sax téré ba dañu bind ni na bi qatu bin nun wal ghayn al mu'jaba xam nga loolu moy dabtu budul khalil waye dabtu khalam nak moy bind tob rek loolu nak joom yomb na ci kon nak tabi'a moy li li mu'tamad ni nonu la kër gi ki mu kër gi mu faato ni diko daru tabi'a qul tarikum khamsata al ajmal jariyatan sayfan kadha wa riqun ma qit'ati al ghanami abdullah bayam lum fa bayyi ci alal barewul qul waxal ni tarikun abdullah ku fa bayyi la ci ndono khamsata al ajmal jurum ci ay gelem naka jariyatan jeber te moy ummu ayman bobu nga xamni ci dayatuhu sallallahu alaihi wasallam ay dhi'ruhu ay murdi'atuhu ñetti turi lenn la ha a mo da nampal yonentu ummu ayman jeberu bayama domam dafa di ayman mok ayman momu ñooñu muradi'ani lañu sayfan bayyi won nafa jasi kada naka non wariqun khalis laf ci khalis ma qit'atil ghanami andak laf ci ay gat lolu la baye bayyi ci ci la yonent bi don waye nak adam da fay dal di def listetrad lu mu xassa dem yennando ak mom ñaare rek dana ko tudale mu dal lo to tax mu tudale fofu dal di ci tafale de nga a ci le desna wa udda wanyasna shukran jamu gor buñ wax shukran min matruki walidihi koko nak dund na fa ba yonent bi genn adina fañu koy robé xam nga tudd nañu ni mo lan serba ci bamél ba ak yoy wu nan dana ci wax bani kenn d'accord ci ak mom mo ñi wis bamél ba ndox shukran kon dund na ba gënaaw lim nañu shukran min matruki walidihi ci la fa way juram bayyi ci momel wa ummuhu yaayamit kom khasna dem di wax lu mu don yaayamit dom faato tarakat bayina fa daran kër bi ci abihim ci ci abu talib yaayam bayina fa ak kër wa min khadijata daran bil hajun hawa khairul bariyati min urdin wa min ajami batay kom listetarat khasna don wax ba tok bi ci lu mu don ci bayam mu ne mo tok ci fofu ni yaayam bit don na ci nangam soxnam khadija don na ci tan hawala qana donna khairul bariyat ngen ji mbinde fi nga xani mo gën mbinde fi mo xam min or bin ñay arab wa bin ajam ak ñedul arab neena ki leen gën ki donna na daran kër min khadija ta ci khadija fu kër gëne bil hajun ci carte buñ wax hajun ci makka khadija amona fu kër gog moko don batay wa qala lam laku rabbal khalq sayyidana يبقى نبيك معدودا من اليتم وقال لا إنني لا شك حافظه وربه أونه كافيه في الإمام waqala wax lam la ko malaaka yi ñoomit metit lañ metit du nañu demuk bayam mu nekk di njirim rabbal khalq yow borom bi neef sayyidana ya sayyidana ayabqa bi taqdiri hamzatin lifsifham ayabqa dana des nabiyuka sawanant bi ma'dudan di ko ñu wonni minal yitumi ci ahlul yitum mana ak njirim moy ñe seen way jëm yu goor faatu te fek ñuy xale lam yablughul hulum ba'd wa qala munit len la de innani warnani man baramam la shak hafizuhu may ki koy wattu rabbuhu may baramam diko bind ma koy yar a'awnuhu may koy ke koy dimili kafihi may ko koy fegal fil imami ci mbolam halati mbiri imam jamu innatin al halatu ويقال الحالة الحسنة الإمام جمع إمة أي الحالات بريب ما كتي ما يكافيه ما كتي دي من بعد ما قد خلا واو يقال لها ها أنت حملت بدرا سيد الأمم من بعد ما قد خلا جناب بي واو جرون بانك أي ويرك أمبه يقال لها وخكت وخ آمنة كوخاني من الغيب من غيب الله وخنا نيكو نيكو ها انت يغال لي يوملي ها حملت امبغا بدران بدر وير بو خامني سيد سيد الامم موي خيتو موي سانغو خيت ييب اذا وضعتيه سميه محمدا امركتني اي كتمان فتغتنمي قولي أعيذ له من شر ذي حسد بالواحد الصمد الموصوف بالقدم منيكو كوكو واخ يا الله خم كان ديغنا واخ جا اذا وضعته وقت وكجري سميه تدكو محمدا محمد دينغا لولو داكونتي وجي نوك لي ني ابو طالب عبد المطلب مامام مو تدي دوم جي محمد وقيل له لما سميت ولدك محمدا وليس من آبائك من اسمه كذلك قال أرجو أن يحمد في السماء وفي السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه دا قلت لا منافة بين الخبرين لإمكان أن حليم أن آمنة أخبرت عبد المطلب بأنه قيل له إن اسم الولد محمد فسماه محمد فنسب إليه وإلى أمه فلا منافاة بين الخبرين تدك إذا وضعتيه سميه تدك محمد اكتمين بل الأمر برمضخ برمي دون ريد أنك تجيز كيمان وعين نبكو نخ كل ذي نعمة محسود حديث موك وقت استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان dimandiko len tu ngeen beugé faccéni ak musotti té do am ndok dimandiko len té nab fa inna kulli dhi ni'matin mahsud té amna ño xani buñu añaan kat yo xamni luñu yegg lu bax jëm ko yaq wala sax musibam kañaan yaq ko moy li ñuy wax chat tuggu ci chat ko añaan ku am lamiñ ñoy maana aayim da fay am añaan lu mujj ci yëm ko bëni cey li rek yalla def ci musibe lolu sunna saxal lako yalla nu yalla musel ci chat wala nak mo naan chat way arab ñun aayim bet lay wax way ben maana bi rek la ndax borom chat day jëf ak bëtam dara naw ko dal di ñu ëllé nangam nangam fekk la ñu wa toké la ci yalla bind bu ko defé barke barke bu bon ba nek ci waxam joju bet xolam bobu moy musiba makoy dal lolou sunna moko saxal yonent bi danako fajal sahaba yi ko mudi ciat waw sunna saxal la bo deme ci histoire da nga deg ni yonent bi alayhi salatu wassalam anako dalilam ci fisatu yaqub ak yusufa ba mu nan ya bani la tadkhulu min babil wahid bu len dug ci bu ngeen deme misra mu len jaar ci ben buntu mukk nit ñi di len gis ndax na len yalla meral ci daraja tey lu mat juroom ñanti doomu goor ak seen jëm yu mat ak seen tar mu len dal bu len ragalal na len ciat bu len dugg ben beut fad ben bunt fadkhulu min abwab mutafarriqatin ni ñi jaar ci wé ñi jaar fé waye bu len jaar no mel mbedd jaar ben bunt dugg dekk ba ñu di len gis di len ha yalla itam d'accordal na ci yaquba ci jëfëm jojé néna innahu lazu ilmin lima allamna néna la xam néna lolé ma kana yughni anhum min allah min shay'in degg la lolé len sa ba amunul fexé ba fegal len du yalla dogalul waye nak innahu lazu ilmin lima allamna moye def ko kon nabal mbir ma ay yekit manin bu mu ci neub fa taqtanim su ko defé nga am ca nga mang kom nga am ca ghanima qoli waxal ñaanal nil dafa ci kaddu ga dafa ko waxale ni soko jure na nga ni u'izuhu bil wahidi min sharri kulli hasid mom la ki netali ci way u'izu lahu na nga ni mang koy muslul min zarri min sharri zi hasadin ci ay bepp borom añaan mang koy a